فأكثره ثمنا وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وكمال صورة أو كثرة لحم وصوف. وفيه أنه يحرم على العام أخذ كرائم الأموال ويحرم على صاحبه من صاحب المال إخراج شراء المال بل يخرج الوسطى لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفسه ونية صحيحة فإن طابت نفسه بالكلمة جازة. إذا فإياك وكرائم أموالهم هذا بحث متعلق به مسألة الزكاة أي لا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ أنفس المال بل يأخذ الوسطى إلا أن يتبرع به صاحب المال بطيب نفسه ونية صحيحة والإشباع. قال ويتقي دعوة المظلوم أن يجعل العدل وترك الظلم غاية بينك وبين الله كأنه قال ما إياك والظلم واتقي دعوة المظلوم لا تظلم لأنك إذا ظلمت المظلوم فيدعو عليك وإذا كان كذلك فإن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله تعالى حجاب فكأنه قال إياك والظلم اعدل أن يجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله عز وجل هذا معنى التقوى تقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل حجاب. تقيك دعوة المظلوم أن يجعل بينك وبينه وقاية بالعدل وترك الظلم وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور الدنيا وأخرى. قال والمتقي من اتقى الله في عمله فعل كما أمر خالصا لله وفيه التنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم لانه قال دعوه المظلوم مظلوم على اسم مفعول فدخلت عليه اذا عامه اذا جميع انواع الظلم محرم وتتقي دعوه هذا المظلوم. قال وفيه التنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم فيجب على كل عامل وغيره ان يتحرى العدل فيما استعمل فيه فلا يظلم باخذ زياده على الحق ولا يحابي بترك شيء منه فإن الحال والشح ضمير الشح ليس بينها بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. الجملة مفسرة بضمير الشح أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبله الله عز وجل أو ليس بينها وبين الله حجاب معناها ماذا؟ أنها مقبولة لها مقبولة أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفيه الحديث مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة عند أخذ الزكاة كذلك الحديث قبول خبر الواحد العدل أو وجوب العمل به أو هنا في العقائد قال البدع قال لا يقبل خبر من حال العقائد لأنه يفيد الظلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعث المعاذ معه واحد ولو فيه معه أبو موسى هم اثنان إذن هو واحد كذلك حديث بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هذا عقيدة إذا آخر أنواع عقائد والتوحيد بعث به معاذا وهو واحد وأنه يعز عماله وولاته ويأمرهم فيه ويأمرهم بالتقوى بتقوى الله وينهاهم عن الظلم ويعلمهم ولم يذكر في الحديث في هذا الحديث الصوم والحج أو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصوم والحج هذا محل إشكال عند بعض أهل العلم والصواب يقال ماذا؟ أنه لولا الذي الصوم والحج في هذا النص جاء في نصوص أخرى من أين لا يعارض هذا بذلك فما جاء في نص يكون مكملا فيما فيما تري لأنه هذا يحتمل أنه باب الاختصار ويحتمل أمورا أخرى قد تخفى على الله وإنما الشرع يؤخذ من جميع النصوص فما أثبته في موضع ولم يذكره في موضع إليه يكمل هذا بذلك. قال الشيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث قال وليس كذلك ولكن أن ذلك بحسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله الشهادتين هذا العام هكذا وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة الشيخ تجعل الشهادتان على أنها خبر أول ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة بأول أوقات الوحي ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث لأنه ماذا؟ لأنه شرع متأخرا فلا إشكال فيه إنما جاء في الأحاديث المتأخرة أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه ويذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة وتارة يذكر الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة

والتعيين يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. وورد النص هنا في الشارع على وجه الخصيصة، وكلام شيخ الإسلام فيه إبهام وإجمال. قال: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجنبية، الله عز وجل يحب ويحب، وهذه صفة فعلية من صفات جل وعلا التي نثبتها من غير تكييف ولا تعطيل. قال: يفتح الله على يديه، يفتح الله ماذا؟ خيرا على يديه، ذلك بذلك بشارة بالنصر، لأنه بين أنه يفتح الله، دل على أن النصر حاصل. أخبره صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح، وكان قد اشتد عليهم الحصار، هو علم من علام النبوة يتعلق بالغيب، هذا كان في الغد، إذا يفتح الله على يديه، دل على أنهم سينصرون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان علما على صدق نبوته وأنه يوحى إليه لأنه غيب، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه، فهو علم من علام النبوة لإخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: فبات الناس يدركون على كشاف الحديد الساعة، ثم نهض دخل منزله فخاض الناس فيه، ولكن خال بعضهم إلى خير. هنا فبات الناس يدركون أي يخوضون، لأنه ذكر رجلا يعطينا الراية غدا، رجلا فعينه النبي صلى الله عليه وسلم، فبات الناس يدركون يخوضون، هذا خبر بات، بات الناس يدركون، بات فعل الماضي ناقص، والناس اسم بات، بات أخت كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا الخبر يدركون ليلتهم، هذا متعلق بقول يدركون أن يخوضون في ليلته، منصوب على التصريف. أيهم يعطاها؟ أي الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعطاها؟ مع كون علي لم يكن معهم آنذاك، قال: بنصب ليلة، يدركون ليلتهم، بنصب ليلة على ماذا؟ بنصب ليلة على ماذا؟ على الضحي، على الضحي، لأن على تقدير فيه، فذلك يدركون في ليلته، فالليلة حصل فيها ماذا؟ الخوف، كما تقول صمت ليوم الخميس، يوم الخميس حصل فيه الصوم، صار ضعف، إذا على معنى، على معنى فيه، بخلاف اسم الزمان المكان الذي لا يكون على معنى فيه، الليلة يعرض على حسب واقعه، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، مثلا يوم الجمعة يوم المبارك، يوم الجمعة جاء مبتدأ، يوم المبارك يوم جاء ماذا؟ جاء خبر، إذا لأنه لم ينوى فيه معنى فيه. لم ينوى معنى فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه، اتقوا يوما مفعول به، يعني اليوم هو المتقى، وليس مراد التقوى تقع بذلك اليوم، وإذا الناس ناظر في الدنيا، من بعضهم يقول اتقوا يوما وهذا ظرف زمان، لا، لو كان ظرف زمان ماذا يكون المعنى؟ واتقوا يوما، إذا التقوى تكون بذلك اليوم، إذا في الدنيا منسوخة. كذلك لأن صارت مؤجلة في ذلك اليوم، ولذلك بعضهم يقرأ كذلك لعلكم تتقون أيام معدودات، هذا من أغالط صلاة التراويح، لعلكم تتقون أيام معدودات، يظن أن أيام متعلقة بتتقون، يعني تتقون في أيام معدودات، يعني التقوى حاصلة في أيام رمضان، أما بعده ها إشكال، فساد المعنى، أقول كيف؟ يعني إذا كان الإعراب يختل به المعنى عندما يحدثوا الأعراب، لعلكم تتقون أياما ليس متعلقا بتتقون، وإنما إما كما قال الصاوي يجوز فيها أن يكون صوم أياما، يعني أياما هو مفعول به بفعل محذوف، أو يكون مفعولا به بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما، أياما هذا يكون مفعولا به بقول الصيام على أنه مصدر فهو عامل فيه، الحاصل أن أياما لا يتعلق بتتقون، هذه الظروف ينبني عليها معاني كثيرة. ولذلك أهل العلم يتكلمون، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ومن قبلهم ومن قبلهم يتكلمون ويراعون هذه الظروف بمعنى لها معاني من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم، الذي لا يعرف أن يقرأ كلام العلم عليه ينقل عنه العاشي يقول قال شيخ الإسلام كذا وقال ابن القيم كذا أو لا يراعي هذه الأمور، إذا بنصب ليلة على أنه ظرف زمان، ورفع أي على البناء، أيهم يعطاها؟ أيهم هو يعطاها؟ المراد يعني على حد صدر الصلة،

عن ابي هريره لمسلم في روايه لمسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما احببت الاماره الا يومئذ الا ذلك اليوم يفتح الله على يديه رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله من اجل هذا رغبه فيما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فان قيل اذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلم تمناه بعض الصحابه؟ اجاب شيخ الاسلام بانه اذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعين بشهاده او دعا له بدعاء احب كثير من الناس ان يكون له مثل تلك الشهاده ومثل ذلك الدعاء، وان كان يشهد ويدعو لخلق كثير كشهاده في الجنه لثابت بن قيس عبد الله بن السلام واخرين. اذا للتعيين لما ذكرناه سابقا، انما صار تخصيصا لعلي رضي الله تعالى عنه دون ما سواه من الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم عينه. هذا المرض وإلا القدر مشترك بين جميع الصحابة فيمن ذكر من الوصف. قال: ولكن تعيين الشخص من أعظم فضائله، يعني ذلك الشخص. قال المصنف: وفي فضيلة علي يعني لشهادته له على التعيين. إذن هذا الذي يكون قدرا فاصلا بين علي وبين غيره، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عينا بخلاف غيره ممن لم يشهد له عينا. قال: كل يرجى من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء خليفة الرابع من أسبق السابقين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود له بالجنة ومناقبه مشهورة. قتله ابن نمور الجن في رمضان سنة 40. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يتألم منهما، يشتكي عينيه أي من الرمل كما تقدم. وفي صحيح مسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: فأتي به أرمل. وفيه عن سلمة: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمل فبصق في عينيه فبرأ. لصق في عينيه فبرأ. قال: فأرسلوا إليه. قال: من يأتيه به؟ قال الشارح في نسخة صحيحة بخط المصنف: فأرسل إليه مبني للفاعل، ويحتمل أنه لما لم يسمى فاعله من أذربيجان فأرسل إليه فأرسل إليه. وإن كان ظاهر السياق قال: أين علي؟ فأرسلوا إليه فأتي به فأرسل. إذا كان النسخة التي معي فأرسلوا إليه بالجمع، لكن على ما ذكره ابن حاشي فأرسل يجوز به الوجهان، أما فأرسل وهذا ليس فيه إلا بناء للفاعل. قال: ويحتمل أنه لما لم يسمى فاعله. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمل فأرسلني. إذا أرسل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مبنيا للفاعل. قال: فأتي به يعني يقال علي رضي الله تعالى عنه فبصق في عينيه. والبصق هو كما قيل باب الفم، فبصق بفتح الصاد أي بزق، هذا من باب نصر، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفق، يعني كلها متقاربة إلا أن بينها قدر مشترك. قيل: المزاق المصاق. وفي اللسان: البزق والبصق لغتان في المزاق، يعني البصق والبزق بمعنى واحد كالصراط والصراط، يعني بمعنى واحد. قال: لغتان في المزاق والمصاق بزق يبزق بزقا. قيل: النفث كالنفخ مع ليق كذب كالشعر. وقيل: النفث شبه النفخ يكون في الرقية ولا ليق معه، فإن كان معه ريق فهو الجفن وهو المصاح. قال: فبصق في عينيه ودعا له، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فبرأ فأن لم يكن به وجع بفتح الراء والهمزة. برأ أي عوفي في الحال عافية كاملة، هذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. كأن لم يكن به وجع من رمد من ضعف بصر، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: دعا له فاستجيب له. وللطبران عن علي: فما رمدت ولا صدعت

لازمة للشهادتين. ولذلك عند النوع السيئات في محله الشك في الطاعة، كما يكون في المحبة ويكون في العبادة يكون فيه بالطاعة. قال: وهذا هو الشاهد للترجمة. ما هو هذا الشاهد؟ ثم ادعو إلى الإسلام وهو لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ومعلوم أنهم كفار، وأول ما يدعون في الإسلام أو من الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا الشاهد من الترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام. نعم، الجهاد ليس مقصودا بذاته، وإنما لما يترتب عليه من المصالح. ولذلك لو جاء إلى بلد الكفار لجهاده ثم أعلنوا الإسلام رجع، إذن ليس مقصودا بذاته، إنما لما يترتب عليه من المصالح. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، أي الإنذار، وأن يدعوهم للإسلام قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك، ويندب إعادة الدعوة ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخولهم في الإسلام. ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز القتال ابتداء، لأنه يغر عليهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، فغارون غرة غفلة، والغار والغافل بمعنى واحد. فالدعوة دعوتان، واجبة وهي دعوة التبليغ، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله تعالى عنهم. هذه يفصلها العلم في كتاب الجهاد اكتب الفقه. قال: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. هذا على الترتيب الذي ذكر في حديث معاذ: فادعوهم إلى الإسلام، ثم بعد ذلك المراتب كيف يكون توزيعها على ما جاء في حديث معاذ. ولذلك حديث معاذ هذا أصل في باب الدعوة إلى الله عز وجل: أول التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا. ما أكثر الله تعالى من ذكر الكتاب والسنة ليس كغيره، ولذلك الواجب المتفق عليه مقدم على غيره. قال: وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه. فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام، كقوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باقي. لذلك نقل شيخ الإسلام إجماع على أن طائفة إذا امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام وجب قتالها بالإجماع، وهذا لا يلزمون أن يكونوا كفارا. ولذلك يذكرون في باب الأذان والإقامة: إذا اتفقوا على ترك الأذان بلد ما قتلوا، وهذا محل الفرق. قال: فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باق. فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، لا أنه نفسه العصمة، أو هو العصمة لكن بشرط العمل. بمعنى ماذا؟ أنه إذا قال لا إله إلا الله نكف عنه ونحكم عليه بماذا؟ بالإسلام الحكم، هكذا سماه العلم. ثم يطالب بماذا؟ بمقتضيات لا إله إلا الله كالصلاة، فإن لم يأتي بالصلاة إذن حكمنا بردته. كذلك فمقتضيات ولوازم لا إله إلا الله ليس داخلا في الشهادة باعتبار الكافر المخاطب، فيؤمر بالشهادتين، فإن قالها أولم بعد ذلك بلوازمها، يعني فإن لم يأتي حكمنا بردته. ولذلك قال: فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، لا أنه نفسه العصمة أو هو العصمة لكن بشرط العمل. فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما، يعني لا بد من عمل. هذا محل إجماع، وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم